راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات المشاركين في هذه الدروس العلمية التي تقدمها أكاديمية زاد العلمية للتعليم عن بعد في دورتها الثانية. فأرحب بالجميع أجمل ترحيب، وأسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. بادئ بذي بدء أيها الإخوة والأخوات، من الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجلها وأعظمها وآكدها وأهمها هو نعمة الهداية لهذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليه، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما بتوفيق الله أولا وآخرا. ونسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا لذلك أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات، الإنسان في مسيره إلى ربه إلى هذه الحياة لا بد أن يكون أحرص ما يكون على قلبه في سيره في طريقه إلى الله عز وجل. وهناك محركات لهذه القلوب لاستمرارها في سيرها إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة. ومن هذه المحركات وأهمها هو كثرة ذكر الله عز وجل دائما، لأن به حياة القلوب. والأمر الثاني هو كثرة ذكر آلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى التي خص بها بعض عباده. ومن هذه النعم والفضائل الجسام لله من الله سبحانه وتعالى لنا أن سهل لنا سبل طلب العلم، ويسر ذلك لنا في صورة لا ما كانت تتصور وما كانت في الحسبان. إذا كنا نقرأ أن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سار مسيرة شهر من المدينة إلى الشام من أجل أن يأخذ حديثا واحدا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، من أجل حديث واحد، وسار مسيرة شهر لتلقي هذا الحديث، ونحن الآن في بيوتنا في شتى أقطار المعمورة نأخذ مباشرة بعد أن سهل الله لنا هذه السبل وهذه الوسائل. فالحمد لله والشكر له ظاهرا وباطنا في كل الأحيان. كذلك يجب علينا أن نشكر وأن ندعو كل من ساهم في هذه الأكاديمية وسهل لنا سبل هذا التواصل العظيم. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن نشر العلم هو من أفضل الأعمال وأجلها، وهو من أجل ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل في المقدمات، لكنني أشير إلى عبارات ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى تبين لنا شيئا من فضائل هذا العلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة والشريفة الكثيرة الذي لا يخفى على أمثالكم من الحث على هذه الأمور. ولكن عبارات ابن الجوزي رحمه الله تعالى الوعظية اللطيفة يقول فيها: من أحب أن يكون للأنبياء وارثا وفي مزارعهم حارثا فليتعلم العلم النافع وهو علم الدين، ففي الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وليحضر مجالس العلماء فهي رياض الجنة، ومن أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر إلى نصيبه من الفقه في دين الله إلى نصيبه من الفقه في دين الله عز وجل، ففي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يتفقه ولم يفقه في الدين فهذه علامة على عدم إرادة الله سبحانه وتعالى له بالخيرية، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومن سأل عن طريق يبلغه الجنة فليمشي إلى مجالس العلم، ففي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، ومن أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم بالتدوين والتعليم، ففي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة على يعني متزايدة من الحسنات في كل وقت، وأعمال مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالتفقه في الدين والسير في هذا الميدان. وأذكر مثالا تشجيعيا على هذا الأمر، ذكر الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار أن أبا منصور الخياط المتوفى سنة 99 و400 للهجرة، أنه كما ذكر عنه السمعاني لما توفي رأوه بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك وهو من كبار العلماء القراء الكبار؟ فقال: غفر لي بتعليم الصبيان الفاتحة. هذا الأمر الذي قد لا يهتم به الإنسان ولا يلتفت إليه ولا يحسب له كم من الحساب، وهو تعليم الصبيان الفاتحة، فكم له من الأجور، لأن كل من تلا هذه الفاتحة فإنه تأتي أجوره وتنصب إليه هذه الأجور. فاصل ثم نكمل بعد ذلك حديثنا إن شاء الله، فإلى ذلك الانتظار. السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبناءك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا، ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارس عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرج للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. هذه الآن نشرع في الكلام على مفردات المقرر وعن مقدمات في العقيدة الصحيحة، وكالعادة يبتدأ بالتعريف. فالعقيدة في اللغة كما يقول ابن فارس العين والقاف والدال يدل على شد وشدة ووثوق، وهي في مجملها من حيث المعنى اللغوي لا تخرج عن أربعة معان بينها علاقة وبينها ترابط. أولها الربط والشد والتوثيق، يقال عقد الحبل إذا شده وأوثقه. الثاني الإجاب والثبوت والإحكام والتأكيد، كعقد النكاح كما قال الله عز وجل: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر الثالث الجمع والضم، يقال عقد الثوب بمعنى جمع أطرافه. والرابع النية وما يريده الإنسان كما في قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ويعني جزمتم ونويتم في نفوسكم. والعقيدة هي فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة، وهي مأخوذة من العقد، وهو الجمع بين أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام. أما من حيث الاصطلاح فالعقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه عند معتقده، أو بعبارة أخرى هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. وعرفها بعضهم بالأمور الثابتة الجازمة التي ينعقد عليها قلب الإنسان انعقادا يقينيا جازما ولا يشك فيه. أما الصحيحة فهي السالمة من العيوب. أما تعريف العقيدة الصحيحة من حيث الاصطلاح، فأفضل تعريف يمكن أن تعرف به هو ما عرفها به النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل في الحديث المشهور الذي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ملخص هذا الدين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، جاء في صورة غير معهودة، الصحابة يرونه في صورة إنسان لا يعرف، ويسأل ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه هي العقيدة، وهذه أركانها، وهذه أصولها التي تدور حولها، وما عداها فهي من المكملات والوسائل التي أشرنا إليها قبل قليل. فهذا هو تعريف العقيدة، لابد من انعقاد القلب انعقادا يقينيا لا يقبل يقينيا جازما، وهذا ما أشارت إليه الآية في قول الله عز وجل وهم بالآخرة هم يوقنون. والأمر الثاني الجزم الذي لا شك فيه ولا ريب، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأن الريب شك مناقض للإيمان والعقيدة. هذا بالنسبة لتعريف مصطلح العقيدة الصحيحة. أما علم العقيدة هو العلم الذي نتدارسه اليوم، فهو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من أدلتها الصحيحة ورد شبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا هو تعريف معنى العقيدة أو معنى علم العقيدة. أما بالنسبة للأدلة الدالة على ذلك فهناك أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية تدل على أركان الإيمان وتعريف بهذا الإيمان. وقد جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآيات فقال يعني ليس عن البر أسألك، ليس عن البر أسألك، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة تسوءه ويخشى عقابها. هذا الحديث يدل على أن هذه هنا ذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في الآية الأخرى في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا ذكر بعض هذه الأركان في هذا الأمر. وحديث جبريل الذي أشرنا إليه آنفا هو أحد هذه الأسس المعروفة في هذا الجانب. النقطة الثانية بعد هذا هي الإشارة إلى مسميات أو مرادفات هذا الاسم. هناك عدة مرادفات، وكثرة الأسماء عادة تدل على أهمية المسمى، كما أن أسماء الله لا تحصى وله منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، دل على عظم شأن هذا الأمر وعلى أهميته وعلى مكانته ومنزلته. وكذلك اليوم الآخر أسماءه في القرآن كثيرة، الجنة والنار. فالعقيدة لها أسماء متعددة، منها العقيدة الذي أشرنا إليه هنا، وهناك مجموعة من المؤلفات بهذا الاسم، منها القديم ومنها دون ذلك. من أقدمها كتاب وهو أصل في من كتب العقيدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المتوفى سنة 1400 للهجرة. كذلك عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني متوفى سنة 49 بعد 400. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني المتوفى سنة 35 و500. وكذلك من الكتب المتأخرة العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب المسمى بهذا الاسم. الاسم الثاني هو الإيمان، وهذا هو الاستعمال القرآني واستعمال الحديث كما جاء في هنا، وهو إطلاق اسم الإيمان على العقيدة. والعقيدة تشمل الإيمان وغيره من مكملات ومن أمور تتعلق بذلك، وإنما سميت العقيدة باسم الإيمان لأنه أشرف الموضوعات وهو الجزء الأعظم والأصل الكلي في بالنسبة للعقيدة. هناك مجموعة كثيرة جدا من مؤلفات السلف أطلقوا على كتب العقيدة اسم الإيمان، ومنها كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، وكذلك الإيمان ليحيى بن عمر العدني وهو متقدم من شيوخ الإمام مسلم، وكذلك الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة متوفى 235، والإيمان لابن مندى، والإمام لأحمد بن حنبل، وغيره من الكتب الكثيرة. هناك من المسميات الفقه الأكبر، وهذا نستكمل الحديث فيه إن شاء الله بعد الفاصل التالي، والله أعلم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما. وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان، الثنايا والرباعيات، إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته. وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، نرحب بكم مرة أخرى ونستكمل الحديث عن مرادفات وأسماء اسم العقيدة. وقلنا من هذه المسميات الفقه الأكبر، وهو الفقه الأكبر مقابل الفقه الأصغر، وهو فقه الفروع والأحكام العملية. هو من أشهر وأول، الله أعلم أن أول من أطلق عليه هذا الاسم هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وجمعت يعني له يعني عبارات في كتاب سمي بالفقه الأكبر شرحها الملا علي القاري. وهذا الكتاب يعني في صحته في نسبته للإمام أبي حنيفة نظر لأهل العلم فيه تفصيل، لكن فيه وجملة ما فيه هو صحيح بالنسبة للإمام أبي حنيفة. الشاهد أن من أسماء علم العقيدة هو الفقه الأكبر مقابل الفقه الأصغر، وهو فقه الفروع. من هذه المسميات السنة، والسنة هو أطلقت عليها من باب ما يقابل البدعة، وهذه اسم تسمية متقدمة أيضا أطلقت على كتب العقيدة كتب السنة في مقابل البدعة. والمقصود هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد سميت بالسنة، وولفت فيها مجموعة من المؤلفات الكثيرة، منها السنة لابن أبي شيبة 235، وللإمام أحمد 241، وللأثرى 273 توفي، ولابن أبي عاصم وغيرهم، والكتب كثيرة في هذا الأمر. هناك من يسمي العقيدة بالتوحيد، وهو من باب إطلاق الاسم على إطلاق أهم أجزاء هذا الفن عليه. فالتوحيد هو أس العقيدة، وهو أساسها، وهو أصلها، وهو دعوة جميع الرسل، ولذلك أطلق عليه التوحيد. على العقيدة ككل اسم التوحيد، لأنه أهم أجزاء هذه العقيدة. سميت هناك كتب متقدمة وأيضا معاصرة في الإطلاق اسم التوحيد على كتب العقيدة. من أهم هذه الكتب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة، وهذا متوفى سنة 11300 للهجرة. أيضا للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب السنة، لابنه عبد الله بن الإمام أحمد كتاب السنة وهو كبير، هناك السنة لابن أبي عاصم، هناك السنة للأثرم وغيرها من الكتب. آسف أنا يعني خلطت كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد من هذه المسميات لابن مندة وهو متوفى سنة 95 و300، وغيرها من المسميات الواردة في هذا الأمر. كتاب التوحيد في البخاري ختم به صحيحه كتاب التوحيد، وهو من أول من سمى وأطلق على العقيدة في هذا الجانب اسم التوحيد. وكذلك بالنسبة للتوحيد لابن سريج وهو متقدم وتوفى سنة 600 وبعد 300 للهجرة. فمن مسمياتها اسم التوحيد. هناك الشريعة، تطلق الشريعة في مقابل المقصود بها الدين المشترك بين الأنبياء جميعا، وهي المرادة من قول الله عز وجل، مأخوذة من قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالشريعة أي هذا الدين وأصول هذا الدين من حيث الجملة، مشهور في هذا الجانب كتاب الشريعة للإمام الأجري، وهو أصل من أصول أهل السنة في هذا المعتقد. تسمى أصول الدين أيضا، وهذا مقابل الفروع والأحكام العملية. ومن أشهر الكتب التي ألفت في هذا الجانب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، الشرح الإبانة عن أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري متوفى سنة 78 و300. وأصول الدين هي تشمل مراتبه وأركانه ومبانيها العظام. من هذه أبرز وأهم المسميات لعلم العقيدة أو لفن العقيدة أو للعقيدة. علم العقيدة تسمى، والإيمان والفقه الأكبر والسنة والتوحيد والشريعة وأصول الدين وأصول الدين. بقي بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن أهمية العقيدة، وهذه نقطة مهمة جدا. أهمية العقيدة تظهر أهميتها من خلال مجموعة من الأمور، من أهمها أنها الأساس في قبول الأعمال الصالحة عند الله عز وجل، وهذا أساس مهم جدا، في أنه لا يقبل ولا ينظر في أي عمل إلا إذا كانت العقيدة صحيحة. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي هذا يقول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فالأصول أو الأعمال مبنية على صحة المعتقد، فإذا كان الإيمان صحيحا نظر في الأعمال بعد ذلك، إذا كان الأصل فاسدا فإنه لا ينظر فيها البتة. ولهذا يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني من اختل عنده الإيمان، اختلت عنده العقيدة، فقد حبط عمله وانتهى. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني خلل في العقيدة، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعقيدة هي الأساس في قبول العمل الصالح عند الله عز وجل. تظهر أهميتها باعتبار أنها تتحدث عن معلومها وهو الله سبحانه وتعالى، وما يليق به عز وجل، وما يعني وما هو حقه وما يجب له وتنزيهه سبحانه وتعالى، وكل ما يتعلق بالتعريف به سبحانه وتعالى في هذا الجانب. فمن هنا تظهر أهمية العقيدة ومكانتها ومنزلتها. لذلك ذكر بعض أهل العلم في بيان منزلة العقيدة ومكانتها أن السور والآيات التي تحدثت عن العقيدة صارت هي أشرف الآيات وأعظمها. فلو سأل سائل ما هي أعظم آية في القرآن الكريم لقيل كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لأبي أنها آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن العقيدة ومن أولها إلى آخرها فهي في العقيدة. لو نظرنا إلى أعظم سورة تعدل ثلث القرآن وهي في سطرين لا تتجاوز سطرين، لماذا أخذت هذه المكانة وهذه العظمة وهذا إلا لأنها تتحدث عن الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا أم القرآن التي أوجب الله قراءتها في كل ركعة من صلاتنا كلها في التوحيد والعقيدة، تبدأ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي بالاستعاذة من صراط المغضوب عليهم والضالين، وكلها في التوحيد وفي أقسامه وفي العقيدة ولبها. بل القرآن كله في من أوله إلى آخره ابتدأ القرآن بالحمد لله رب العالمين وختم بقل أعوذ برب الناس، بالرب وختم بالرب، وكل ما بين دفتي المصحف فهو من العقيدة من أصولها أو من مكملاتها أو من لوازمها أو من الأحكام العملية التي هي من لوازم هذه العقيدة وهذا الدين. يدل، ونختم بذلك، على أهمية العقيدة هنا على أن أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دل على أهمية العقيدة. وأول نهي في القرآن جاء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فدل ذلك على مكانة ومنزلة هذه العقيدة عند الله سبحانه وتعالى. نختم هذا اللقاء على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.